السائل عين ميم سين يقول: ما حكم الاستفتاح في صلاة العيدين والاستسقاء؟ الاستفتاح نعم في العيدين والاستسقاء نعم سنة كغيرهما من الصلوات، فإذا كبر تكبيرة الإحرام استفتح ثم أتى بالتكبيرات الثانية.